في شهر رمضان فطرنا على توقيت القاهرة من خلال إذاعة القرآن الكريم جهلا بفرق التوقيت. احتياطا صم يوما ما كان وليس عليك, ليس يلزمك شيء طالما أنك لم تتجانى في الإثم. لحديث أسماء رضي الله عنها أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس, لم يؤمروا بقضاء, لم يرد أنهم أمروا بقضاء.